كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فبرأوا منهم. يعني هذا جنب نعم لكم تعبدوننا ولا نرضى بهذا ولا نقدر على ما تطلبون منا. كل ما الان مشهور بنفسه ريح المتعبده المؤمنون ينهضون الى الله سبحانه وتعالى لانهم يعبدونه ان هؤلاء والعياذ بالله ويتبعون من عبدوهم ويتبرؤون منهم ماذا تصير العاقبه. ويوم القيامه يكفرون بشرككم. هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى اخبار من الله عن مصير هؤلاء المشركون يوم القيامه رحمه بهم نخبرهم بما يكون اليه الامر ونقولهم من اجل ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى هذا رحمه منه بعباده يخبرهم بعواقب الامور ما اخفى عليهم شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير لا ينبئك ويخبرك عن الاشياء مثل خبير بها وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الاشياء والعواقب ويعلم المعال والمصير ويخبركم ايها الناس بان من عبد غير الله فانه سيتبرا منه ومسيره فخذوا حذركم هذا رحمه من الله سبحانه وتعالى واخبر انه لا ينبئك بالامور وعواقبها ونتائجها وثمراتها ان الخبير بالامور اما الجاهل فانه لا يستطيع يخبرك عن شيء ولا اخبرك ان خبره يكون غير صحيح. اما الله جل وعلا اذا اخبر بخبر فانه يكون خبرا واقعا لا بد منه صادقا. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم رسله لانهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولا ينبئك مثل خبير ان هؤلاء المشعوذون والصوفيه والمخرفون الذين يدعون الناس الى عباده الاضرحه والمقامات ويقولون هذه فيها بركه وفيها وفيها هؤلاء كذبة ليسوا خبراء لا يعرفون الامور نبأهم خالي وخبرهم خالي فلا تصدقوه. صدقوا الله سبحانه وتعالى وصدقوا رسوله ولا ينبئك مثل خبير ان هؤلاء الدجاجله والكذبه والدعاه للشرك والمروجون لعباده غير الله فهؤلاء كاذبون ليسوا خبراء بالامور لا يعرفون معالها ولا مصيرها او انهم يتعمدون الكذب من اجل مصالحهم ومن اجل اضلال الناس والعياذ بالله. قال وعن انس وفي الصحيح يعني الصحيحين اذا قال الشيخ في الصحيح فهو اما في الصحيحين واما في احدهما وتارة يقول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح ولو لم يكن في الصحيحين لان الحديث قد يكون صحيحا وان لم يخرجه البخاري او مسلم. قوله في الصحيح هنا يراد به في الصحيحين لان الخبر هذا الحديث في الصحيحين. بالصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اذا قيل انس هكذا فيراد به انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم احد الشجه هو الجرح في الراس والوجه خاصه يسمى شج. اما الجرح في بقيه البدن فهذا لا يسمى شج وانما يسمى جراحه شج النبي يعني جرح عليه الصلاه والسلام جرح في راسه عليه الصلاه والسلام يوم احد احد جبل مشهور بهذا الاسم الى الان يقع في الشمال الشرقي للمدينه. حصلت عنده وقعه أحد بعد بدر السنة التي بعد وقعة بدر المشركون تجمعوا وأرادوا الانتصار لأنفسهم

من دون ذلك، لان كل الخلق لا تجوز عبادته، لا الملائكه ولا اشرف النبيين ولا الاولياء ولا الصالحين، العباده حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. فقال تعالى: قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب، على انه لا تجوز عبادته من دون الله عز وجل، فكيف بغيره من الخلق؟ فكل من يستطيع الدفع عن نفسه، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، وان لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه احدا. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال عليه الصلاه والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوه، لانهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشاقه الى هذا الحد، فهؤلاء بعيد ان يستجيبوا، واذا لم يستجيبوا فلن يفلحوا. كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ الاستبعاد منه صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون، فقال فعاتبه وقال له: ليس لك من الامر شيء، او يفيد عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هذا ايضا دليل اخر قوله جل وعلا: ليس لك من الامر شيء. الامر لله سبحانه وتعالى، الامر في هذا الخير والتدبير لله سبحانه وتعالى، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، مبلغ عن الله، وان الامر لله سبحانه وتعالى، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. الامر لله، قل ان الامر كله لله سبحانه وتعالى، وانما الرسل عليهم الصلاه والسلام مبلغون عن الله فقط ودعاة الى الله. لن تنسى من الامر شيء، لا امر النصر ولا امر الهزيمه ولا امر الصوبه ولا امر الفلاح ولا امر الاسلام، الدخول في الاسلام والهدايه، انما كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى. انت ليس عليك الا البلاغ، قل عليك الا البلاغ، فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه وظيفه الرسول صلى الله عليه وسلم، انه يبلغ عن الله فقط، اما انه يملك النفع والضر والنصر والرزق والحياه والموت، لا، هذا ما يملكه احد الا الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الامر شيء، او البدايه الرسول الله به معنى المهيش، فانك لا تهدي الى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدعو الى الله. اما ادخال الايمان في القلوب فهذا ملك لله لا يقدر عليه الرسول، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهدايه هدايه القلوب بيد الله، اما هدايه الضلاله والارشاد فهذه بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيد كل داعيه ومصلح يدعو ويهدي الى الله، يعني يدعو الى الله ويبين هدايه الضلال والارشاد. ليس لك من الامر شيء، في هذه الايه دليل على بطلان الشرك، وهو انه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شج ووقع عليه الغرر وقال الله له ليس لك من الامر شيء، هذا دليل على ان العباده حق لله سبحانه وتعالى، وان الشرك باطل من اصله، لانهم يعبدون من ليس له من الامر شيء. اذا كان الرسول ليس له من الامر شيء فكيف بغيره؟ كيف بالصالحين والاولياء والاشجار والاحجار والاموات؟ ليس لها من الامر شيء. هذا دليل على بطلان الشرك. وفيه اي في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر قال من فقهاء الصحابة ومن العباد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد صالح شهد له بالصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان معروفا رضي الله عنه بالعبادة والورع. والشرك على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شرك الشديد على مصابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتباع دينه صلى الله تعالى عنه. وابوه من هو؟ عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعة الاخيرة من صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا. هذا بعد وقعة احد. واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله. يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان ان يطرده الله من رحمته بسبب انهم الذين المشركين وجاءوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم واوقعوا بالمسلمين هذه المصيبة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شجوه وادموه عليه الصلاة والسلام فدعا عليهم. فهذا فيه دليل على الدعاء على الظلمة، فيه دليل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل. عند النوازل حينما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهنة عدو او تكون بلائل فيه خطورة على المسلمين فانهم يشرع لهم ان يقنطوا في صلاة الفجر، بمعنى يدعون في صلاة الفجر برفع هذا البلاء عليهم او على اخوانهم من المسلمين. فالقنوت عند النوازل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. اما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرة فهذا ليس بمشروع عند جمهور اهل العلم، ليس بمشروع عند جمهور اهل العلم. وان كان الامام الشافعي رحمه الله ذهب الى مشروعيته، ولذلك الشافعية يقنطون في صلاة الفجر بصفة دائمة اتباعا لإمامهم الشافعي رحمه الله. ولكن مذهب الجمهور وهو الراجح وهو الصحيح أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا عند النوازل. وقد بسط الكلام في هذه المسألة الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. تراجعوا. اللهم العن فلانا وفلانا. فانزل الله ليس لك مول امر شيء، مثل ما قال عند قول كيف يفلح قوم شدوا نبيهم، يعني ان مصير هؤلاء وامرهم الى الله سبحانه وتعالى. انت ما عليك الا البلاغ. هم اخطاوا وهم تعدوا وظلموا ولكن امرهم الى الله، ليس لك من لنفسه او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هذا الى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه امر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتحمل ومواصله الدعوه والجهاد في سبيل الله عز وجل. اما الجزاء فهذا الى الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الامر شيء. وفي روايه إذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قال اللهم قل عن فلان وفلان، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام. هذا تفسير لقوله اللهم العن فلانا وفلان، وأن المراد بهم هؤلاء الأشخاص. فلان وفلان هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما وقع منهم، ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يقول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء فاد الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. أسلم صفوان بن أمية، أسلم يوم حنين، أسلم يوم حنين، وأسلم سهيل بن عمرو وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه.

مش من الإنسان على فيه نفع من طلب علم أو صلة رحم أو طلب رزق لا يكثر يعني كل فترات يسيرة. وثالثا أن لا يسأل عن ذكر الله وعن أداء الصلاة مع الجماعة وفي مواقيتها كما توافرت هذه الشروط ولا داعي. ستر العورة أن لا يكثر بحيث يأخذ معظم الوقت أن لا يسأل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا استنفق من هذه الشروط فلا يجوز. وأخذ العوام لا يجوز على المسابقات إلا ما ورد به النص. النص ورد به ثلاثة أشياء. قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نسل أو قسط أو حافرة. هذا هو الامتياز. ركوب الخيل أو ركوب الإبل أو الرماعة هذه يجوز أخذ المسابقات والجوائز عليها. أما الألعاب الأخرى فهذه النحو. وكذلك راح أهل العلم بمسائل الجواز مسائل العلمية المسابقة في مسألة فقهية ومسألة عقيدة ومسألة في النحو والصرف يجوز أخذ الجوائز عليها والمسابقات عليها لأن هذا من الجهاد في سبيل الله لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. أما ما عدا ذلك فلا لأنه من أكل البال بالبال. حتى كذلك لا يجب إضاعة المال في مثل هذه الأمور حتى لو كان شخص آخر متبرع إضاعة المال في هذه الأمور لا يجوز. وقال عندك ما يعطيه الفقر على المساكين ويجعله مشروع ينفع المسلمين أما المستعطيه الواحدين هذا هو غير محيط. نعم لا نعم وصيف إلا جنة الدعوة لها منهج معروف لها منهج معروف ولا كل منهجها على هذا الكرة الجنة غضب عن الدعوة ومنهي عنها. نعم حفظ لا كان من عادات الكفار فنحن منهيون عن التشبث به منهيون عن التشبث به عادات خاصة العادات الخاصة بهم لا يجوز لنا أن نتشبه به فيها. أما أمر بالصرف فلا بأس به. نعم لا يحصل لأن قاتل نفسه ما يخرج من الإسلام ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه عنده صدود ولكنه مسلم محج عنه. نعم هذا دون تفسير إن كان في مرافقته دعوة الله وحقيقة الله رجاء أنه يقول هذا طيب هذا من الدعوة إلى الله. أما إذا كان مرافقته من باب الاستئناس به والضحك معه بدون إنكار عليه وبدون نصيحة فهو لا يجوز يجب أن يعرفه هو وهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.